سيدنا الحين وصول الاتصالات، بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. السؤال الأول محسن من كربلاء، تقول بالنسبة لتدريس النساء في المدارس الدينية ما هو حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. فيما يخص تدريس النساء، إذا كان طبعا التدريس للنساء فلا أشكال فيه، لكن أعتقد أن المقصود أنه تدريس الرجال، المرأة تدرس الرجال، يجوز المرأة تدرس الرجال الذكور البالغين، لكن إذا كان ما تأمن على نفسها من الوقوف في الحرام فلا يجوز هذا. إذا تأمن على نفسها من الوقوف في الحرام يجوز أنها تدرسه، إذا لم تأمن نعم في هذه الحالة لا يجوز أن تقوم بتدريس الرجال. زين، إذا كان الرجال هي تأمن على نفسها ولكن الرجال الذين تدرسهم لم يأمنوا على أنفسهم، بالنسبة لحكم الرجال، الرجل يجوز له أن يستمع إلى صوت المرأة بس بشرط أنه يكون مو بتلذذ ريبي ولا شهوة. جيد، إذا كان بتلذذ شهوي لا يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة، وكذلك مع الريبة، الريبة معناها خوف الوقوع في الحرام، أي إذا كان الولد أيضا أو الرجل كان يخوف الوقوع في الحرام أيضا لا يجوز له الاستماع إلى صوت المرأة. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم زينة من ذي قار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي، تفضلي. السلام عليكم. الله يبارك بكم، تفضل حياكم الله. العفو، الأسبوع الفاضل سؤال الآن عن شهر رمضان، الحجة ونوات الإقامة، يوم رجع الصلاة بالنسبة للصيام، أنا هم يومين فطرت، من درجة أنا يعني راح ألغي الإقامة، فطرت فشو نفكم الصاري؟ نويت نية الإقامة؟ في أول يوم نويت الإقامة أنا، وبعدين ورا يومين درجة الإقامة أنا رجعت فطرت صلاة خفت. واضح. هذه جون شنو حكمه يعني بالصار الأيام الفطر يعني بالقضاء لذي. شكرا يا مزيد. واضح. ها عندي سؤال آخر. سؤال ثاني. بالنسبة للدية للطفل إذا انضرب وصار أحمر، إذا هو طفل مثلا هو مرحلة تأهيل يعني، هي طفل عمر 8 سنين يعني كل شوي حالته وشخصيته. زين. فهي قالت بريت استبرتني زينة، يجوز ولا لا؟ هذا التأهيل. ماذا يجوز؟ يجوز يعني لدى سعدية، لا هي قالت بريتك الذمة، هي بريتك الذمة. من هي اللي بريتك الذمة؟ من هي؟ هي اثنية بطلة عمرها 2 سنوات. ها بلغت هسه هي بلغت؟ 2 سنوات عمرها، لا بعد ما بالغ 2 سنوات. واضح. أموال معانا من ميسان، سلام عليكم يا أموال. هلو. ألو السلام عليكم أختي، تفضلي. قلت أنا بلا زحمة. أبني الوالد توفى. رحمة الله عليه. والورث مالتنا ما قسموا عدل الإخوان. وسعر البيت 800. وإحنا عددنا 7 بنات مع 5 ولد. 2 أمهات، الوالد متزوج 2. 7 بنات وخمس ولد؟ إي. وانطانا من الحصة 20 مليون. زين. من قسموا الورث راجعوا الحاكم الشرعي، راجعوا الحاكم الشرعي قسم لهم اياه تقسيم صحيح لهم بكيفهم قسموا؟ لا ما قسموا، هم بيناتهم رتبوا امور. هم بيناتهم رتبوا الامور، واحنا انا اخذتهم من ابوهم. واضح. احد الاخوات، اخوات البيت كل وحده 13 13، هل هذا يجوز؟ عفوا، هو من اللي متوفي؟ منه ابوه، الوالد متوفي. بله. عنده 7 بنات وخمس ولد وزوجات اثنين. سجلت. واضح يا ام وائل، شكرا جزيلا. احمد معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد، الله يسلمك. هلا بك. بدون زحمه عليك، ان المتوفي اذا توفى الابن قبل ابوه وعنده وعند أبوه توفي يرسل أبوه إذا الأب كان إذا كان عنده أحفاد قصدك. يعني قصدك إذا كان عنده أحفاد يرثون الجد أم لا؟ إيه عنده أحفاد مثلاً أنا سألت عليها وردت أكل نسي سألت شيخ قال لي إذا الأب جاي الملك من أبوه يورث بدون وصية يورث نظام شرعي الحفيد ابن المرحوم. بل واضح. رجعت أسأل السيد. سؤالك واضح. احتاج وصية من جده لو بدون وصية. واضح واضح يا أحمد. شكرا جزيلا. أم صلاح معانا من ديالى. السلام عليكم. أم صلاح. تفضل يا أم صلاح. السلام عليكم. عني عليكم السلام أختي. تفضل. عليكم السلام. أقول عني عندي دار صار سنتين بس محددين ما بانينه. زين. هو يعتبر كزراعي. زين. حتى الحد لنا ورقة ما عدنا بيك رسمية واي. هل يعتبر علينا تخمين من خمسة يعني صار سنتين إحنا بس محددين ما بانينه. واضح. شكرا يا أم صلاح. شكرا أم صلاح حياك الله. فاطمة من باب السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي. تفضلي. عندي سؤال يعني للسيد. تفضلي. السؤال الأول الشخص اللي تشكل ذمته وراء توصل. تشكل ذمته. السؤال الأول الشخص اللي تشكل ذمته وراء توصل. شنو عد وراء توصل؟ الشخص اللي تشكل ذمته. زين. اي يعني مثل انا اشكل ذمه هذا شخص وراء هو مضايقني زين واشكل ذمته وراء مو قدامه يعني يصير ها ها ها ها وراء في غيابه. واضح. شكرا يا فاطمه. عندك سؤال اخر؟ ابو علاء معانا من البصره. السلام عليكم. عليكم السلام. إن أبو ذاك أسبوع سأل لك سؤال بس شوي ما واضح كان. السؤال أعطيت خمس سهم الإمام إلى شخص فقير. إيه؟ لكني أطلبه فممكن أن أطالبه بالدين من هذا المال طبعا بدون إلزام يعني بدون إلزام ممكن أن أطالبه بالدين مالي بعد ما أعطيته بدون الخمس. شنو بدون شنو بدون إلزام يعني بدون أن أجبر على هذا الشيء يعني أنا أعطيته خمس باعتبار أيه. فقير هو أنا كنت أطلبه سابقا زي. فممكن أطالبه بالدين مالي أو بدون إلزام يعني بدون أن أفعله فرض. زين أنت إذا أعطيته بعنوان الخمس شلون أطالبه بعد بالدين مالي؟ مو أنا كنت أطلبه سابقا يعني هو مديون إلي أطلبه فلوس أنا أطلبه فلوس الشخص بس هو فقير فأعطيته خمس. ها أعطيته خمس مو عوضا عن الدين. لا لا هو محتاج وإنسان يصلي ويصوم بس أنا أيضا أطلبه فممكن أطالبه بالمبلغ مالي أو قسم من مبلغ مالي. واضح. بس مو يعني مو إلزاما مو إلزاما إنما يعني كل دام ممكن تعطيني فلوسي. واضح, واضح واضح واضح. شكرا يا أبو علاء حياك الله. جيد. أبو محمد معانا من غمان. السلام عليكم. عندي سؤال سمحت السيد حضر المدني. تفضل. حسب ناحية غماط عندنا جامعة غماط الكبير قلنا بجمع مبلغ اشترينا 4 مكيفات كنتوري صارنا 6 ملايين واشترينا ايضا قواطع وكيبلات 1,800,000 صارنا 87,000 شدوهن استخدموهن ورا فترة باعوهن على واحد عنده جامع ثاني اشتراهن بمليون دينار كلهن على اساس انها عطلات فذاك اخذهن للجامع جابهن المصلح صلحهم حصل عليهم تقريبا ب 900,000 دينار. زين وشايفين يشتغلون هسه فشنو حكمهم بهذا الباحث؟ زين نذني احنا لميناهم للجامع هذا جامع غماس الكبير. زين اريد اشوف شنو حكمهم يعني. واضح. شكرا يا أبو محمد. علي معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. تفضل. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم علي، أشكرك أخي. السمك المجمد. السمك المجمد شبيه؟ اللي يصدر من الدولة الإسلامية والغير الإسلامية. زين، هذا عندنا احنا اللي يصدر من الدولة الإسلامية والغير الإسلامية ذا بي صدف ايه، هو أكل حلال. بس يقول إذا عندك يقين يعني يخرج من المي حي. يعني ما عندي علم يخرج من المي حي، هو جاي كلام تصدير. واضح. شكرا يا علي. أبو زاهر معانا من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم، عندي سؤال للشيء. تفضل يا أبو زاهر. رحم الله عليك. أنا أجر محل دكاني مأجرة من الدولة إيجار سنوي، ومأجرة على شخص إيجار شهري، هذا في إشكال لو لا؟ يعني هذا السؤال الأول. مأجرة إيجار سنوي من الدولة، ومأجرة على شخص بإيجار شهري، وأخذ الإيجار إلي الشهري، وأنا سنويا أعزلها للدولة. القانون يتيح لك، عفوا، القانون يتيح لك انه تأجر انت؟ يعني الدولة تسمح لك تأجر على غيرك؟ هو بالسوق تابع للدولة، يعني انا اجر من الدولة. افتهم ابو زاهر، ابو زاهر، الدولة من اجرت لك المحل لمدة سنة اجازتك انه تأجر لغيرك بالعقد ما انت الاجار والاستئجار مع الدولة؟ ما ادري هو عندهم قانون او ما عندهم قانون، ما ادري. واضح واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. نسمع السؤال الثاني. السؤال الثاني، اذا المكان ما مغصوب لكن الفراش مغصوب، يجوز لي اصلي عليه دولا؟ واضح. الو، واضح. السؤال الثالث اذا تسمحوا لي. تفضل. الركعه الرابعه والثالثه اللي بيها سبحانيات، اذا انا مع جماعه واشتباها قرأت سورة الفاتحة ومشيتها على سورة الفاتحة وكملت اشتباها، يعني اشتباها قرأت سورة الفاتحة وما قرأت السبحانيات، بعدين اثناء سورة الفاتحة ذكرت انه انا بالثالثة وبالرابعة فكملت سورة الفاتحة وما كمل وما قرأت السبحانيات. صلاتي صحيحة زين المأمومين شلون مثلا؟ يعني هذا سؤالي الثالث. واضح، مشكورين مشكورين، حياك الله. عقيل معالم البغداد، السلام عليكم يا عقيل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله ورحمه الله وبركاته. حياكم الله سيدنا الجليل. حياكم الله، اهلا عقيل، اهلا بكم سيدنا. انا عندي مبلغ 15 مليون مخمص. زين، اشتريت ب 10 ملايين قطعه ارض في كربلاء، ارض زراعيه، يعني ارض زراعيه سكنيه. نعم. اي يعني هاي بالمثل هسه اذا اجتني السنه الخمسيه الثانيه، يعني هل اعتبر ان الفائض من المبلغ المخمص؟ واضح، شكرا يا علي. عقيل. ابو احمد معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عيني يا اخواني، حياك الله يا ابو احمد، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا عندي مسألة إذا أمكن. تفضل. بالنسبة أكو إصدارات سنوية من مكتب سماحة السيد الثاني مال مواقيت الأهلة. إيه؟ هذه أكو بيها بدايات الشهر ونهايات الشهر وحوادث ذاك الشهر، يعني كل شهر. زين. بالنسبة إلي أنا من آخذ هذا وأكو يعني حوادث تصير، مثلا دخول القمر في برج العقرب، هذه أنا هم أجي أحسب لها، تعرف سيدنا أنه أكو شهور 29 شهور 30، فهي ما أعرف شلون هي مقدرة هاي الفقرة. يعني بالنسبة للبرج العقرب من قايل هو مثلا يدخل في اليوم الخامس، مثلا بهذا الشهر باليوم الخامس يدخل القمر في برج العقرب. أخ أبو أحمد، أبو أحمد عزيزي، أبو أحمد، هذه مسائل، هذه مسائل فلكية، يعني ما لها كل علاقة. نعم. مسائل فلكية هاي ما لها علاقة بالفقه، إذا عندك سؤال فقهي تفضل اطرحه، هذه مسائل فلكية، دخول القمر ببرج العقرب أو ما شاكل من هذه الأمور، هاي ترجع لأهل الاختصاص، يعني أهل اللي يعملون في الفلك وأمور الفلك. إذا عندك سؤال آخر تفضل. شكرا يا أبو أحمد. أم زينب بن الديوانية، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياك الله أم زينب، تفضل يا أختي. عندي أمي مطلوبة 30 سنة. أي إيش مطلوبة 30 سنة؟ صوم لو صلاة؟ صوم. زين. أي؟ زين شنو حكم هذا بالصيام مثل كفارة مثل تطي في ديه شلون شنو الحكم؟ وهي ما متعمدة يعني ما متعمدة أهل الجاهلية كانت ما تعرف. 30 سنة ما تعرف؟ يعني كان مريضة يعني عذر. 30 سنة هي كانت ما يعني ما تعرف يعني مو كله هاي ما تعرف أهل الجاهلية كانت. جيد. شكرا يا أم زينة. الحكم الكفارة مثل فدية شلون هاي؟ واضح واضح واضح يا أم زينة. شكرا جزيلا. حسين من بغداد السلام عليكم. حسين. حسين من بغداد إذا كنت تسمعني. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله يا أبو علي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل. سيدنا رحمة الله هذا كان الشغل عامل. إيه. سيدنا الشغل عامل أنا يعني مرات مثل الغد أدي المخطط هي مبلغ 5000. مرات إيه شنو 5000؟ أي 5000 مخصص لي بس أنا شنو يعني مرات مثل السالة ما موجود مثل أخذ الفلوس 5000 أحصل الجيبي. هاي وين 5000؟ بالدخل يعني تأخذ من الدخل؟ من تأخذ 5000؟ هو يعني أخذ 5000 من أدى يعني أخذ من أدى وبس أنا مخول يعني مية قبل غدا حساب مية حاسبي أخذ 5000 أو أصلي مرات ما بغدا ما راح أحط الجيب بس بدون ما يعلم حسابي. هاي 5000 مخصصة للغداء؟ ايه هو غداء يعني هو غداء اللي يعني انا فلوس غداء فلوس غداء انت ما تتغدى ما تتغدى تخلي الخمسة بجيبة ايه خليني خمسة بس انا مخول مثل المرات هو ما موجودة حتى انا خليني واضح يلا شكرا جزيلا. عماد معانا من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا عماد تفضل. جلالكم ذكرت بحلقة سابقة انه الاراضي الزراعية اللي بها صفة زراعية ما يمكن استغلالها غير صفة زراعية جلال سيد ذكرها بس العفو هاي الاراضي يعني اكو اعمارها 60 سنة 70 سنة وتعرف التطور والتوسع السكاني فشلون مثل هاي الناس مثلا تعرف 70-60% من الناس ساكن باراضي زراعية بس ممكن توضيح يعني جلالكم. واضح شكرا جزيلا. العفو. ابو دار أبو ذر معانا الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا شخص كان يصلي في مكان مغصوب وما يدري بيه مغصوب يعني بعد فترة من العمر يا الله جرى بيه مغصوب زين هذا صلاة قديمة شلون مثلا؟ هو الغاصب لو غيره غاصب. الغاصب هو هذا لو غيره. يعني مثلا إذا البيئة هو ورثة وبي واحد مثلا بي واحد متوفي وهم الورثة راضين كلهم بس هذا المتوفي ما حارز رضاه يعني هذا واحد زين اذا كان هو المكان مخصوص لكن هذا مثلا الاسره شمال البيت مثلا مشترينها باموال يعني باموال مثلا مخصوبة وهو صار العمر يصلي هم كلهم يصلي عصر حلال يعني ما يدرون فصار لهم فترة يصلون على هذه بعدين يعني مثلا زروا انه هذه الاموال كانت مخصوبة ومشترين بها هاي الافرشة يعني هذا شلون اسمها صفقتهم القديمة يجدوها يبقوها. واضح ابو ذر شكرا جزيلا. ام زهرة معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي تفضلي. العفو مسأل السؤال للسيد اذا ما صار زحمة. تفضلي عندي بنتي للزوجة صار سوء تفاهم بينه وبين عيالها يعني زين ولحد الان 9 سنين يجيبوا لي اياها خدمه يشوفها يعني ايش صار لما تشوفيها؟ 7 سنين هاي السنه السابعه. انت بنفس المكان هي؟ لا هي بغداد انا بباسط. اها يعني هل هم لهم حق انهم صلاتهم صومهم فيهم يعني كل هذا لهم يعني هيك يعني ماني واحد يحرموني على عندها. واضح. سؤال ثاني إذا ما صار زحمة عليك. تفضل. العفو عندي قطعة أرض زراعية اشتريناها قبل حوالي 5 سنين يعني بس ما لحد الآن لا بانية بيها كل شيء ما مخلية بيها يعني. قال إنه لازم أدفع خميس. سيجتها ولا لا؟ لا ما مسيجة لا. واضح. شكرا. شكرا جزيلا يا مزهرة. أبو أحمد معانا الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل. احنا كنا بالجيش. اي. بالجيش شو اسمه المنطقة الكردية بالواحد الفريق. انا تشير حكم صلاتي وصومي. منطقة كردية ومستحيش منطقة ديبرقة وليد الحكم صلاتي وصومي. هذه المنطقة هاي. كنت تصلي بيت. كنت تصلي بيت لو هيك بأرض منبسطة لو شنو؟ وين كنت تصلي؟ أبو أحمد. نصلي بيت شو اسمه بيت منطقة كردية مستحيلة الجيش ونصلي بيت. مستحيلة الجيش ومعسكر وتمام. واضح. واضح يا أبو أحمد. شكرا جزيلا. علي معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو حسين. السيد على مود مثلا مرات اصلي صلاه فريضه مثلا صلاه واجب الظهر او المغرب زين فمرات يعني يصير عندي حاله او شيء عادل عليها اسويها نافله يصير يعني هل يعني ممكن اسويها نافله انوي عليها فاصليها ركعتين انويها نافله يعني اثناء الصلاه تعدل يعني تعدل اثناء الصلاه تعدل اي يعدل عدل خلال مثلا عندي ظرف او عندي شيء مثلا يصير واضح. شكرا يا علي. وسن. وسن من بابل. السلام عليكم يا وسن. وسن الو. تفضل يا وسن. اني ارملة وعندي جهال يعني ما زين مهلي زين وعندي بيت مأجر فهل يصير يعني انصم من الايجار العنف وعنفين زر غير غير عني عيدي للسؤال وسن شنو بيت عندش بيت مشتري بيت يا من مالتش هو وعمت الطالب بالإيجار تقول إلي حصة هذه يصير يعني أوصلها بس اسمحي لي هذا البيت بيت زوجك إيه مع زوجي زين مأجرته تطين عم تشيله ولا إيه إلها يعني إلها حصة 16% قاعد تطيها ولا ها قاعد تطيها من هاي الحصة ولا من الأجار إيه هي الطالب تقول إلي حصة من الإيجار جيد. عمتك يعني ام زوجك اي ام زوجي بس من زوجة غير عمي يعني ماخذة غير ابو زوجي واضح. شكرا يا وسن. ام حسين معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام حسين تفضلي اختي. عليكم السلام شلونك حياك الله. تفضل يا محسن. في سؤال شيخ. ايه. في سؤال. زين. تسأل عن زواج المتعة. شبيه. ده شوف انه يعني شرعي او مو شرعي. واضح. ده شوفه يعني واضح واضح سؤال شو محسن. مشكور. شكرا جزيلا. جيد اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله سمحت السيد. نبدا عندك كان سؤال اخر سؤال ثاني من الحلقه السابقه. ام عبد الله او عفوا ام مريم من بابل تقول انا اعرف نفسي مطلوبه هذه الصلاه صلاه القضاء يصير اصليها ركعتين ركعتين؟ لا الصلاه مثل ما فاتت يعني صلاه الصبح ركعتين تصليها ركعتين صلاه الظهر اربع ركع تصليها اربع صلاه العصر اربع ركع تقضيها أربع ركع وهكذا فما يصير أنه هاي الصلوات مثل صلاة الظهر تصليها ركعتين ركعتين ما يصير هذا صلاة العصر ركعتين ركعتين ما يصير صلاة الظهر أربعة أداء تقضيها أربعة صلاة العصر أربعة أداء تقضيها أربعة صلاة المغرب ثلاثة تقضيها أيضا ثلاثة وهكذا. أحسنتم. أم زينب من ذيقار تقول أنا سألت السبوع الفات بالنسبة للصيام انويت اول مرة انويت اقامة بعدين انقضت النية او انقضت الاقامة شنو حكم الافطار في هالحالة اذا نويت الاقامة لمدة 10 ايام وكان عندها طمئنان انه راح تبقى 10 فتصلي تماما وتصوم. إذا بعد ذلك بدالها يعني تغيرت نيتها في اليوم الثالث في اليوم الرابع في الخامس تغيرت النية مالتها، بالنسبة للصلاة تبقى على تصلي تمام تصلي تمام نعم إلى أن تخرج من المدينة تسافر. في الصوم أيضا تبقى صائمة إلى أن تخرج من المدينة، فتبقى على ما طول هي نوت الإقامة، فتبقى على وضعيتها صلاتها تمام وأيضا يجب عليها تصوم إلى أن تطلع من حتى لا غيرت نيتها أي حتى نعم إلى أن تطلع. سؤالها الآخر مزينب بتقول بالنسبة لضرب الطفل واحمرار جلده وبالنسبة لدفع الدية حتى إذا أبرأتني الذمة أم لازم إذا بلغت وأبرأت الذمة أسقطت حقها؟ نعم يسقط الحق هذا، لكن إذا هي قاصر بعد الآن صغيرة طفل 8 سنوات ذلك فما يكتفى أنه ببراءة الذمة، لابد أنه أما تعطي أو تكون بالغة. إذا بالغة نعم تقدر تتنازل عن حقها، أما إذا كانت غير بالغة فهو من حقها تتنازل، ليس لها أن تتنازل عن حقها. جيد. أم وائل من ميسان تقول الوالد توفى، إحنا 7 بنات وخمس ولد وزوجات 2 عند والدي، فيقول ما تقول ما قسموا الورث بشكل صحيح، يعني حسب ما سألتها أني يقول ما رجعوا إلى حاكم الشرع حتى يقسمه بشكل صحيح، وأنا أحس بنفسي مغبونة، فشو نحكم هذا التقسيم؟ بالنسبة للزوجات 2 بثمن، الزوجات 2 بثمن، 2 بثمن، 2 بثمن، نعم جي. كل واحدة نصف ثمن. بالنسبة عند 7 بنات 7 بنات و5 ولد 5 ولد يعني يقسم الباقي بعد اخراج الثمن الباقي يقسم على 17 قسم على 17 حصة الذكر الى حصتين، كل ذكر الى حصتين والانثى حصة واحدة. كل واحد من الذكور عدد 5 يصير 10 وذني 7 كل واحدة واحدة 7 هن كل واحدة 17 حصة 17 حصة. إذا أول خطوة يطلع الثمن، يعني إيش قد المبلغ هو يقسم على 8 يطلع الثمن. هذا الثمن مناسبة أن يكون للزوجتين بالسوية، يتقسم بيناتهم بالسوية. زين. ثم مجموع التركة ناقص الثمن، ناقص الثمن المبلغ المتبقى هذا يقسم على 17. فكل ذكر له حصتان ولكل أنثى حصة واحدة. جيد. إذن إن شاء الله واضح موائل، وممكن أنه حل هذه القضية مع الأهل والأخوة. أحمد من بابل يقول المتوفى إذا كان عنده ولد وهذا الولد توفي قبله وعنده أحفاد يعني أبناء، فهل الأبناء يرثون الجد بهذه الحالة؟ لا ما يرثون بهذه الحالة، يعني ما طول هناك من هو أقرب للميت، فالأقرب يمنع الأبعد. إذا كان موصي فالأقرب يمنع الأبعد، فالشخص إذا كان عنده أولاد ولكن أحد أولاده مثلا أو أكثر متوفي قبله فمن يموت هنا الميراث مالته يكون الأولاده، هذا ابنه اللي مات قبله ليس له شيء في الميراث، أولاد أيضا ليس لهم شيء في الميراث. نعم بإمكانه أنه يوصيلهم، يعني هذا الجد يوصل أحفاده أولاد ابنه اللي توفى في حال حياته، بإمكانه أنه يوصيلهم من الثلث، من الثلث بس. إذا وصلهم بالثلث من الثلث ليس لهم شيء من الميراث، إذا أوصلهم فبحسب الوصية، لكن بشرط أن الوصية يكون مزيد على الثلث، وإلا إذا زاد على الثلث يكون الورث يرضون. جيد. أم صلاح من ديالة تقول عندي قاع بس ما مسيجتها وهي قاع جراعية، هل يجب عليها الخمس؟ نعم يجب فيها الخمس. إيش قد قيمتها؟ طبعا حسب المال، إذا كان قد اشتريت بأموال داير عليها سنة يعني من أرواح سنة سابقة فهذا المبلغ نفس المبلغ هذا يتعلق به الخمس، أما إذا اشتريت هذه الأرض أو هذا الحق اشتري بأرباح نفس السنة فهذه الأرض تخمس بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أحسنت. فاطمة من بابل تقول الشخص اللي تشكل ذمته في غيابه هل إشكال الذمة هذا صحيح؟ إذا كان بحاق إشكال الذمة، أصلاً هو ما يحتاج إشكال الذمة، إذا كان شخص أخذ أموال من شخص آخر فذمته تكون مشغولة بهذه الأموال حتى إذا ما قال أنا ما شاكل ذمتك. بلي هذا تحصيل حاصل مثل ما يقولون يعني إذا هو ما أخذ أموال وأشكلت ذمته تحصيل حاصل هو ذمته مشغولة بعد ويجب عليه أن يرجع هذه الأموال. أما إذا كان المورد يعني ليس من الموارد اللي بي مثلا كما في حقوق الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أنهم أيضا الشكلين الذمة هو عليه هو مذنب هذا عليه أنه يتوب يسارع يبادر إلى التوبة والندم على ما صدر منه من ذنب إذا كان من حقوق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان من حقوق الناس فإذا كانت مالية هاي الحقوق فعليه أنه يتوب وهاي الأموال يرجح لأصحابها أو يسقطون الحق اللي ثابت في ذمته. أحسنت. أبو علاء من البصرة يقول أنا انطيت خمس سهم الإمام لشخص فقير مؤمن متدين بعد ما أعطيت هذا المبلغ من الخمس بنفس الوقت أنا كنت أطلب مبلغ من المال يصير أداعي أنا الآن بهذا المبلغ يعني بإنصاف وبي نعم بالنسبة للسهم الإمام السهم الإمام يعطى لدفع ضرورات المؤمنين فإذا كان هذا المؤمن عنده ضرورة أكل ما عنده مثلا تطيب من سهم الإمام حتى يأكل به أو يريد يروح للطبيب يعالج نفسه هاي ضرورة فإذا سهم الإمام يعطى في صرف أو يصرف في دفع ضرورات المؤمنين إذا المؤمن عنده ضرورة أعطيه من الخمس. أما تعطي أنت هذا الشخص أو تحسب الدين عليه هذا تحسب من الخمس لا أنت الواجب عليك أنه تنتظر إذا أنت الطلبة ما يصير تحسب هذا المبلغ عليه خمس تحسب عليه خمس لأن الواجب عليك أنه تنتظر أنت بالنسبة للدين نعم ما طول هو معسر ما عنده الواجب عليك تنتظره ما تحسب لي هذا من الخمس. نعم إذا عنده ضرورة كما مثلا أكل ما عنده يريد يروح للطبيب ما عنده إيجار للسكن هاي ضرورات المؤمنين يجوز أنها تدفعها من سهم الإمام. أما مثل ما قلنا أنه ما يصير هذا تسدد الدين مالته أو مثلا تتفق وياه تقول له أنا أعطيك الخمس تستلمه وانت رجع لدين الى هذا لا هو طبعا ما كان هذا السؤال سؤال انه انا انطيت سهم الامام باعتبار فقير زين ولكن اذا عنده ضروره ما يخالف اذا عنده ضروره ايه فطبعا بالنسبه لسهم الامام في هذا المورد ما يعطى على نحو التملك هذا مو ملك له هذا على نحو الصرف هذا يعطى مو على نحو التملك حتى يتملك مو مثل سهم الساده سهم الساده يعطى على نحو التملك سهم هذا سهم الإمام يعطى على نحو الصرف في الغالب يعني يعني مثلا فلوس عملية ما عنده راح أدفع بمكان فلوس عملية تطي مثلا هذا تطي فلوس العملية هذه أو تطي مال الأكل. نعم سهم السادة يختلف سهم السادة يعطى على نحو التملك كيف هو يريد يصرف به يعني إذا كان هو السيد مثلا ما يملك سنة بإمكانك أنه تطي أنت من مبلغ وهذا المبلغ يقدر يسدد دينه إذا استلمه وقبضه صار ملك إلا يقدر يسدد بدينه. أما سهم الإمام لا سهم الإمام يعطى على نحو الصرف لمن كان عنده ضرورة فإذا كان عنده ضرورة التعطي من الخمس لدفع هذه الضرورة. أما قضية الدين فأنت كنت منتظرة. جيد أحسنتم. أبو محمد من غماس يقول عندنا جامع اسمه جامع غماس الكبير اشترينا له سبالة كنتورية مع يعني أدواتها كيبلات ومشاكل وما يتعلق بها حوالي صار 7 ملايين دينار. بعد سنة عطلا لدن السبالت فالشخص اللي يعني هو المتولي أو المسؤول عن المسجد شاله الباحن إلى مسجد آخر بمليون دينار يعني خسارة ما يقارب 6 ملايين دينار. هذا الشخص الآخر سوى صلحنا 900 ألف دينار وقام نشتغلهم طب رجع طبيعيات. هل هاي المعاملة من الناحية الشرعية صحيحة يعني من حق هذا المتولي أن يبيعين ويبيعين بهذا السعر البخس مثلا المليون دينار يعني هذا الظاهر أنه وقف هو هذا أنه وقف بل. فما يجوز للمتولي أنه يبيع الوقف ها. هو ذكر أبو محمد أنه ذني إحنا جمعنا فلوسين هو وقفنا المهم وقف أنه ذنه صار بل. يعني خرجا من ملكيتهم هم صار نوقف ذني فما يصير أنه يبيع الوقف هذا الشخص المتولي ما يصير يبيع هذا الوقف هذا يبقى وقف للمسجد. نعم في موارد في بعض الموارد يجوز بيع الوقف في بعض الموارد يجوز انه يباع الوقف كما لو مثلا كانت ليس له منفعة بس الأخ يقول إنه كان صلح ممكن مبلغ التصليح يجمعوا مرة ثانية. نعم، فهم بإمكان إنهم ما يصلحونه، فالبيع هذا باطل لا يجوز في هذه الأمور اللي ذكر الأخ، لا يجوز البيع هنا. فالبيع باطل، وهذا النسبالت بقيت على هذا وقفية المسجد، على وقفية الجامع الأول، الجامع الكبير يبقى على وقفيته، وهذا البيع مو صحيح. جيد، واضح إن شاء الله أبو محمد. علي من بغداد يقول بالنسبة للسمك المجمد اللي يجينا من الخارج، سواء كان من دولة إسلامية أو من غير دولة إسلامية، إذا أحرزنا وجود الفلس، ولكن المسألة أنه هل ما متأكدين أنه هذا السمك مات في الماء أو مات بعد خروجه من الماء، فهالحالة شلون؟ يشترط في حلية السمك أمران. الأمر الأول أنه السمك يكون إلى فلس قشر، يعني إذا كان إلى قشر فهو حلال، إذا ما كان قشر به فهو حرام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكات السمك إخراجه حيا من الماء، فإذا السمك أخرجوه حي من الماء فهو حلال، إذا كان ميت في الماء فحرام. طبعا إذا مات في شبكة الصيد أيضا كذلك حلال، فالسمك إذا كان مات في الماء حرام. أما بالنسبة لهذا يعني الشركات اللي الآن تقوم بعملية الصيد و يعني تجهيزه تجميده ثم بيعه، هل يجوز الأكل من عنده؟ في الغالب أنه الشركات هذه الحديثة اللي تستعمل وسائل الصيد الحديثة، في الغالب أنه غالب أن هذا السمك يخرجوه حي ثم ذلك يعني يقومون هم بعملية تجميده وتصديره، تعليبه وتصديره إلى مناطق أخرى أو إلى دول أخرى. فأعتقد أنه هذا السمك بنهاية الجهة حلال ما بيشكال، إذا حصل اطمئنان أنه الشركات الحديثة الآن تصيد هذا السمك بوسائل الصيد الحديثة وما يموت في الماء. أما إذا شخص ما كان عنده اطمئنان أو كان عنده اطمئنان أنه هذا السمك مات بالماء، فما يجوز الأكل من عنده. جيد. أبو زهراء من الديوانية يقول أنا مأجر محل من الدولة وأدفع أجارة سنوي، بنفس الوقت أجرت هذا المحل على شخص ويعطيني أجارة شهر بشهر، فهل تجوز هذه المعاملة؟ أول شيء ما يصير أنه يأجره بمبلغ أكثر من مبلغ استأجره هو. إذا استأجره مثلا بالشهر 100 ما يصير يأجره 150، إلا أن قد يسوي ببعض الإضافات يسوي في المحل، كأنه مثلا يضيف له فتح حائط، مثلا يضيف له باب، يضيف له، إذا أضاف له شيء يصير يأجره بأكثر مما استأجره هو. هذا جانب. الجانب الآخر أنه إذا الدولة اشترطت عليه أنه ما يأجر إلى شخص آخر، اشترطوا عليه أنه ما يأجره، فما يصير يأجره إلى شخص آخر. أو كان القانون مثلا قانون الحكومي، القانون الدولة يمنع من إيجار المحلات اللي استأجرها الشخص، يعني إذا استأجر هنا مخالفة قانونية هنا، فما يجوز مخالفة القانون. أما إذا اشترطوا عليه فما يجوز، لأنه يخالف هذا. إذا اشترطوا عليه أنه يباشر هو المنفعة المحل بنفسه، ما يأجر على شخص آخر، فما يصير يخالف الشرط هذا. أحسن. سؤال آخر كان عند أبو زهراء يقول إذا كان المكان ما مغصوب ولكن الفراش أفرض الزولية أو الحصير اللي ما يجوز عليها الصلاة. ما يجوز الصلاة مغصوب. أي الحصير المغصوب ما تجوز الصلاة، الفراش المغصوب ما تجوز الصلاة أيضا، لا تصح الصلاة على الأحوط فيه أيضا. مو فقط الأرض إذا كانت مغصوبة، حتى الفراش أيضا إذا كان مغصوب لا تصح الصلاة فيه. جيد. يقول أنا صليت جماعة، يعني هو إمام جماعة، هو نفسه أبو زهراء، بالركعة الثالثة والرابعة بدل السبحانيات اقرأ سورة الفاتحة، يعني اشتباها، بعدين انتبهت لنفسي انه انا داخل سورة الفاتحة كملت، وكملت الصلاة بسورة الفاتحة. فبالنسبة للمأمومين بي شنو موقفهم؟ والصلاة صحيحة، هو مخير في الركعة الثالثة والرابعة، مخير بين قراءة الحمد وقراءة قراءة الحمد عفوا او التسبيح. نعم التسبيح افضل، لكن هو بالخيار، يريد يقرأ التسبيح يريد يقرأ سورة الحمد، أو ما يتحمل هو في هذه الركعة ما يتحمل عن الـ عن الـ عن المأمومين. المأموم هي أيضا كذلك في الركعة الثالثة والرابعة كذلك يكون مخير، يريد يقرأ الحمد يريد يقرأ التسبيح، هو مخير في ذلك. نعم التسبيح أفضل، إذا ماكو إشكال، يعني ماكو تأثير إذا هو قرأ سورة الفاتحة تأثير على صلاة المأموم، ماكو إشكال. لكل الإمام أو المأموم يكون مخير، في الثالثة والرابعة مخير ما بين قراءة الحمد أو السورة أو عفوا أو التسبيح، مخير يريد يقرأ الحمد يريد يقرأ التسبيح. هذا التخيير للإمام وللمأموم أيضا. جيد. عقيل من بغداد يقول عندي مبلغ 15 مليون مخمس، اشتريت أرض زراعية بعشر ملايين، السنة الخمسية جاية إذا أجتي هنا بهاي الحالة هاي القاع الزراعية هم لازم أخمس؟ لا ما تتخمس، المخمس لا يخمس، هاي القطعة الزراعية اشتريت بأرض مخمسة فما يتعلق بها الخمس مرة أخرى. اشترى بأموال مخمسة لا يجي فيها الخمس مرة أخرى. أحسنت. أبو أحمد من بغداد يقول أكو مصدارات سنوية قام يعني تصدر من مكتب سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله، تتحدث عن الأهل، تتحدث عن دخول القمر في، فأنا وقتها جاوبت أنه هذا سؤال يعني ذو الاختصاص من أصحاب الفلك إذا كان هناك يعني إجابة معينة. هذا شنو السؤال؟ هو ما أعرف سؤاله بالضبط شنو يعني. يعني هو دخول صحيح صحيح يعني أي. التقاويم موجودة هذه. زين. أي بداية الأشهر القمرية موجودة. متى يدخل أيضا القمر في برج العقرب، وهذا يترتب عليه حكم شرعي أنه كراهة إيقاع العقد عند دخول هذا القمر في برج العقرب. العقد مو باطل ولكن مكروه، يعني الأفضل في هذا الوقت عندما يدخل القمر في برج العقرب أنه ما يقعون عقد الزواج أو ما يسمونها الأخوة يسمونها بالملكة، ما يصير يملك خلال فترة دخول القمر في برج العقرب. هو أصور كان سؤاله تقريبا فلكي يعني ما لذلك لا أعرف بالضبط عن السؤال مالته. إذا كان قضية العقد نعم العقد هذا مكروه، هو بالأخير يعني قال أقدر أعتمد على هذه يعني هذه الأوقات اللي محددة في هذا الإصدار من دخول هو برج العقرب ثبوت يعني هاي فد عامل مساعد. قضية هذه التقاويم شرعا لابد من رؤية الهلال، يثبت الهلال بالرؤية الشرعية. نعم. الطرق الشرعية. أما أنه هل يثبت بالهذا بتحديد علماء الفلك مثلا علماء الفلك قالوا اليوم يخرج القمر من المحاق، يخرج من المحاق يثبت هذا؟ لا ما يثبت هذا. القمر يثبت إنما بالرؤية الشرعية، إذا يعني إما المكلف يشوفه مثلا أو يحصل هناك شياع مثلا أو اثنين شهود عدول يشهدون على رؤية الهلال، يثبت بالطرق الشرعية. جيد. أم زينب من الديوانية تقول والدتي مطلوبة 30 سنة صيام، يعني وما كانت تعرف ذاك الوقت أو نوع من الإهمال أو ما شاكل، فبالنسبة هل عليها فقط قضاء أو قضاء وكفارة أو شيء؟ بالتأكيد أنه قضاء عليها وعليها كفارة أيضا، إذا كانت تعلم بوجوب الصوم عليها وما صامت أيضا تجب عليها الكفارة، ويبخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. إذا تدرس إذا حسبها أنه الصوم واجب عليها، كانت تعتقد جاهلة تحسبها أنه الصوم واجب عليها، ما تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء وتجب عليها فدية تأخير. في كل الأحوال هي فدية تأخير لأن أخرت القضاء حتى أجر رمضان الثاني، فعليها فدية تأخير عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. حسين من بغداد يقول أنا أشتغل عامل ومرات صاحب المحل يعطيني 5000 دينار للغداء، فأنا ما أتغدى أخذها إليه، هاي 5000 بها إشكال؟ إذا لا طهي على نحو التمليك إلى أخو ماكو إشكال، يريد يصرفها يريد يتغدى بها يريد يبقيها إذا علم. أما إذا اشترى مشترط عليه أنه يعطيه هذا المبلغ على نحو الصرف أنه يصرفها في الأكل، إذا ما صرفه في الأكل يكون يرجح، إذا كان إذا كان مشترط به عندما أعطاه اشترط به أن هذا المبلغ على نحو الصرف أو أعطاه إياه على نحو الصرف مو على نحو التمليك. مثل الموظف الآن، الموظف اللي يدزونه إيفاء يعطونه مبلغ معين، يعطونه نقول له مثلا هاي 100,000 روح لبغداد، 100,000 فندق وطعام سكن وسكن ونقل وطعام، هذا مو على نحو التمليك، على نحو الصرف. على نحو الصرف، إذا صرفها فهي إله، إذا ما صرفها يكون يرجحها، وإذا ما يدرجها صدق بها الفقراء. أيضا هذا المبلغ اللي يطيكي إياه هذا على نحو الصرف، إذا مطيكي عفوا قد يكون على نحو التمليك. إذا مطيكي على نحو التمليك هذا إلك بعد، طب كيف تريد تشتري بي أكل، تريد تضمه بجيبك، شو تريد، تريد تهدي لشخص آخر؟ أما إذا مطيكي على نحو الصرف فما يصير، أنه أنت بعد لازم تأكل بي، ما يصير تهدي، إذا ما كلت به هذا المبلغ يكون أنت ترجع إلى المالك مالته. جيد أحسن. عماد من البصرة يقول أنا سمعت يعني من سماحة السيد أنه بالنسبة للأراضي الزراعية الأراضي الزراعية يقول لا يجوز استغلالها كسكن. فبالنسبة للناس اللي الآن أغلب الناس يشترون أراضي قطعة أرض مثلا 60 مليون وأكثر وأقل ويبني بيها سكن في حين هي عقدها مع الدولة عقد زراعي. هاي أراضي هاي شوف هاي أراضي الملكية مالتها للدولة مو ملكية شخصية ملك صرف مثلا. إذا ملك صرف بعده الإنسان حر، إذا عنده أرض زراعية ملك صرف بكيفه. يعني قصدك طاف زراعي؟ لا صرف ملك صرف سكن يعني. أي يعني هو مالك لهذه الأرض، رقبة الأرض هو مالكه، هو بكيفه. هذا بعد هاي ملك إله، يريد يبقيها يتشعلها الوضعية، يريد يفتتها يسويها قطع سكنية، يريد يسويها بيوت، يريد يسويها شقق، يريد يسوي يسوي. هاي الأرض ملكة له. أما إذا كانت الأرض مملوكة للدولة والدولة مشترطة عليه أنه يزرعها، فبعد ما يصير يروح يسويها قطع سكنية يفتتها، لأن هذا هو الدولة من أعطته إياه. أكو عقد بينه وبين الدولة أنه هذا مثل عقد يعني يستثمر بالزراعة، فما يصير هو يروح يفتت ويبيع قطع. وهذا هذا مخالف للقانون، مخالف للشرط اللي اشترطوا عليه، مخالف الشرط. فما يصير يفتت قطع هاي الأراضي ويسويها على شكل أراضي سكنية يبيعها. والقانون أيضا يمنع من ذلك. هناك يعني قرارات صدرت من يعني من المجالس المحافظات على ما أتصور، أو من البرلمان صدر قرار أو قانون أنه يمنع من تفتيت هذا الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية. فبالإضافة هو لأن هناك يوجد شرط بالإضافة للقانون هذا، أنه العقد بين الدولة وبين هذا الشخص هل يسمح له بتفتيت هذه الأراضي؟ لا أعتقد أنه يسمح له، وإنما هذه الأراضي بحسب الشرط أنه الظاهر أنه تستغل في الأمور الزراعية، يعني بساتين نخيل مثلا حبوب أو ما شاكل ذلك، بحسب الاتفاق والشرط اللي حاصل بين الدولة وبين هذا الشخص المستفيد من هذا العقد. أسد أبو ذر من الديوانية يقول طبعا سؤال مشابه، هو إذا كان شخص يصلي في مكان مغصوب بس ما يدري مغصوب أو بعض الفراش، إذا جاهل، إذا كان جاهل هذا جاهل بالغصبية ومو هو الغاصب صلاته صحيحة. إذا كان أرض غاصبها شخص آخر هو ما يدري، أجا جاهل بالغصبية صلى بيها صلاته صحيحة. النفس الغاصب صلاته مو صحيحة، لكن غير الغاصب إذا كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، أما نفس الغاصب فصلاته لا تصح على الأحوط والأرض المغصوبة. جيد أحسنت. أم زهراء من واسط، أكو شق ثاني بالسؤال؟ لا هو ذكر أو مثلا الفراش إذا أحد الورثة ما قابل بالبيع وما أعرف شنو كذا، يعني هم يعتبر نوع الفراش أيضا دخل. الفراش هذا مشترك يعني بين إذا وما الورثة، فهذا مشترك يعني مشترك على نحو الإشاعة. فما يجوز إنه واحد يتصرف بالفراش هذا من دون رضا الآخرين حتى بالنسبة للأرض، الأرض اللي هي مشتركة مثلا ورثة أو غيرهم. أيضا ما يجوز لأحد الشركاء إنه يتصرف بالأرض، لابد من رضا بقية الشركاء. مزهراء يبدو عنده سؤال آخر أو عفوا ما أذكرنا سؤالها الأول. يقول أم زهراء تقول عندي بنتي متزوجة وصار سوء تفاهم بينها وبين عيالها، هي ساكنة بغداد بيتها، هي أم زهراء في واسط، صار 7 سنوات منعوني من أن أشوف بنتي، فهل يتحملون إثم أهل يعني عيال بنتي أم أنا وأرد أشوف بنتي؟ لا مو من حقهم أنه يمنعونها، مو من حقهم انه يمنعون، لان هاي راح تصير قطيعة رحم هنا. اذا يعني منعوها بحيث ادى الى قطيعة الرحم بين الاب وبين بين الام وبين وبين بنتها، فهذا ما يجوز العمل، هذا ما يجوز لهم، انه مو من حقهم ايضا هذا. اذا كان مهما تكون الخلافات اي اذا ادى الى انه تصل القضية الى حد قطيعة الرحم، في هذه الحالة لا يجوز لهم، ويجوز انه تخرج هي في هذه الحالة، يجوز تخرج لرؤية امها او التواصل مع والدتها. أحسنت. سؤال ثاني تقول عندي قطعة أرض زراعية هي نفس أم زهراء ما بانيتها وما مسيجتها، يصير أخمسها؟ مو يعني واجب أخمسها أرض زراعية؟ ايه؟ نعم يجب فيها الخمس إذا لم تستعمل في المعونة، إذا استعملت في المعونة ليس فيها الخمس، أما إذا لم تستعمل في المعونة نعم يجب فيها الخمس، الخمس هنا تخمس بسعر الشراء إذا اشتريت من أرباح سنة سابقة، وإذا اشتريت من أرباح نفس السنة فتخمس بقيمتها الفعلية الآن. يعني أحسنت. أبو أحمد الديوانية يقول بالتسعينات بالواحد وتسعين كنا في منطقة كردية محتلها الجيش، الجيش العراقي، فكنا في بيوت يعني بعض الأكراد وكذا، فبذاك الوقت يعني كنا نصلي، صلاتنا شنو حكمها بهذه الحالة؟ إذا أرض مملوكة لشخص معين كان يصلون بها مثلا بيت أو هاي، فما تصح الصلاة على الأحوط، يجب قضائها. أي ما نعم، فما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة على الأحوط إلا بإذن صاحبها. فإذا أنتم كنتوا تدخلون مثلا في ذلك الوقت تأدون الصلاة في بيوت الناس من دون إذن، هما الصلاة ما تصح. نعم في الشارع في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما هاي الصلاة يجوز، اللي هي ملكية للدولة المملوك للدولة يجوز صلاة بها، أما الأملاك الخاصة مزرعة بيت شخص يعود مثلا هذا ما يجوز الصلاة إلا بإذن صاحبه. أحسنت. علي من البصرة يقول أصلي بعض الأحيان الصلاة الواجبة الأدائية، أثناء الصلاة أعدل إلى نية النافلة، فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز العدل، عندنا العدول في مورد نعم بعض الموارد، أعتقد المورد اللي ينطبق على قضية الأخ أو قريب من عدها قريب الانطباق، إنه إذا شخص كان يصلي مثلا صلاة الظهر صلاة الظهر يصلي بالمسجد، ما كان أكو صلاة جماعة، فجأة صارت صلاة جماعة بالمسجد، يريد يصلي جماعة، هو يقدر يعدل من هاي نافلة عفوا صلاة الظهر اللي صلاها الإمام، الجماعة اللي انعقدت هسه في الأثناء في أثناء أداء الصلاة راد يصلون صلاة الظهر، هو الآن بي من شارع صلاة الظهر يريد يصلي وياهم، هو شارع قبلهم بالصلاة، فيقدر هو يعدل للنافلة، يعدل هو من صلاة الظهر يعدل للنافلة ويكمل النافلة ويلتحق وياهم صلاة الجماعة، وبعدين يقدر يطحها أيضا إذا ما ينحق يقدر يطحها ويصلي ويلتحق وياهم صلاة الجماعة. أما الكيفية اللي ذكره بالعدول هاي ما تصح. أحسنت. وصل من باب تقول أنا أرملة وعندي جهال، بيت زوجي المتوفى مأجرته وأنا أخذ الأجار للأطفال، عمتي أم زوجي المتوفى ده طالبني بحصتها من الأجار، فهل تستحق حصتها؟ نعم هي الأم لها سدس، لها سدس البيت، لها سدس البيت يعني الأجار يعني هي كذلك. وياهم هي وياهم شريكة بهذه الدار، فهم يتفقون أما يقسموها يبيعوها يعدون يأجروها، إذا أجروها فكون يطوها سدسها، يطونها السدس من الأجار من المنفعة، يردون يبيعونها فكون يطونها سدس، يردون يقسمون البيت أيضا يكون يطونها سدس البيت. جيد أحسنتم. السؤال الأخير من الأخت أم حسين من البصرة تقول الأخ أبو علي من البصرة، السلام عليكم يا أبا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيز. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك يا مولاي العزيز، خصكم بالسلام إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يسلمكم. مولاي العزيز، أنا بالنسبة لي اشتريت بيت قديم. الأب والأم إذا كانوا فقراء محتاجين وابنهم غني، فيجب على الولد هنا أن ينفق على أبويه، يجب عليه، محتاجين أكل، محتاجين ملابس، ينفق عليهم. أبو محمد من ذي قال يقول عندي موكب ونجمع به مبالغ من الناس لطعام وما شاكل أيام الأربعينية، يقول يصير ناخذ، أو إمام المسجد الصور قال أنه قال ممكن ناخذ من هذا الصندوق نقضي ببعض حوائج المسجد أو إعطاء لبعض المحتاجين والفقراء ثم نعيد هذا المبلغ. من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان الكفارة مالك مخيرة ما بين ثلاث خصال، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو.